walgadi mushriktoota ee sigirti yoo burwan yakati garte kini gafe sigiraasaa teo maatiyaan isi dalagamtin lafatanii waafibde rabbiin achitti gabbaruu min taatu wakadhalika taaca khayri illeeyo lafatesa keessa dalagan khayri faana khayriitu taaca sanirraa lafatan keessatti ah بسم الله الرحمن الرحيم أيه باب من الشرك قوم قول فول بوم لأن ما نذر لا لأنه نذر معصية أبو نذري كم رت كذي نذري يسيه معصية تجبوتا guutuun hin baqqa'u qubbuuree cubbuu akkamii guutaa jechuma sun hayyee baabun mina shirki shirkii irraahi annadru ligayrillaahi annadru qodhaa yookaan silata godhuu waan allaahu malee jiru silata godhuun toolekaa shirkii irraahi nadriin cibaadaa waan taateef cibaadaanta allaahuti haqa rabbii jire yoo makluuqaa nadrii godhe ammoo hoo مخلوق بشتر ربك وأهلهم سيد أمام مشرك النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر وأن الله مليجر قل أهل كان نذري سلة قد ويتشون كم إبلو فنردت نذري إبلو فقرتي سنقا كانت تجي سيد الرؤون نر هاجراته يبل خطئ ملي زيارة سادمون نر هاجرات أو لهذا القبر علي نذر قبري كنا سنبتون إجارون قمو الرد إجارون ربي يجن نر هاجرات نذري لك عباداتي كنذري قل أنيس ربي ملي قبري فيني تنما فيني أو لجبريل علي نذر ملك جبريل ملائكة جبريل جرم زنر إساف إفرق هاي جران رفعت لما ثلاثه أكسته يريد بذلك التقرب إليهم ورى النذري قلوب سنتقياته فنتانا نشكن وما أشبه ذلك والفرق بينه وبين نذر المعصية والرب مليجر وان الله مليجر وقد أيوكان سلة قدون شرك جديم كان في نذر معصية ما لدانجر أن النذر لغير الله ليس لله أصلا نذرين وان الله مليجر قدا وكان ثلاثة قدوم كني ربي في يومي شك حسيني سنقا كنا إساني إيات أفضرعوا أن الرهاجرات وجه ربي نواك إسانك بسكد إسما فيني كني النذر لغير الله شرك غير لنك أكثي ونذر المعصية لله نذرين معصية مو رب ما قال إيه فرا معصية له لكنه على معصية من معاصيه مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله ربي في نذها جرات ورع ريدك أنا هادون جاء ربي ما قال هي ربي في نذري وله وما نذري وله ربي معصياء نذري معصياء يكون كس شركي تير أمتذن هو ربي نوافي سنقب إبلو في نذرها جراتني فأكون النذر لله والمنذور معصياك ونذير هذا الحلف بالله على شيء محرم وان حرامة قرة ربي كخطو لنا من نذريفا والحلف بغير الله والرب مليجرون كخطو لنا فالحلف بغير الله والرب مليجرون كخطو فكينيا مثل والنبي نبيين بيك كعبا ربي بيتي أمانا بيتي فون أباسي يا بيك قبرين أبو بيتي كن شركي يا رمامي وان الله مليجر كفت ولا افعلن كذا وكذا ونظيره النذر بغير الله والحليف بالله على محرم مثل والله لأسرقن كفون مو شرك جدا من كجبوته ربي كفت بكهته زنا كدلقوه خمري كدقوه أريد كهادوه نذري كنما مال جدا كفو حرامة كمعصية تون هو فإني ربي لي سيوان برات كفت كفو شركي لا نذري اللين كإني ربي لي سي مخلوق أقول نذري شركي لا كربي فودي أمو معصية مطادة وهو نذري معصية أكثي الدانجرة نذري شركي تيفي نذري معصية كقول شركي تيفي كقول نذري معصية دي جرم تكنا الدانجرة نية وهذا النذر لغير الله لا نعقد إطلاقا نذرين إني قرتيتني والرب ملاجر شيء بلو خنقا كما قل رؤون قبري ثاني قرى بيستين الرهاجراتو فإن إليه في الركاو كل إن هدأمو يرى قوتوا لين حرام إن هدأم أبو سنقا كنا ما أتشوف مر قولا غير نذري قولي والنذري قولا قوتوا واجبامي إيه نذري خيري تطاعة قوتوا واجب سنت معسيا نذري ينجرمتو ندمتو جتا ولا تجب فيه كفارة نذري معسيا النذر لغير الله والرب ما ليجروا نذري قولون شركي لا ينعقد نذر ندم في إطلاق السوء قوتوا له واجب انتو بل هو شرك تجب التوبة منه نذري نكسي وان شركي تأثر توبة واجبة سنتين سنتين نقول رونا الرهجرة سويدامي كل نذري مالي تم ها نذري تون عبادة مخلوقة قده كن مالي يدم شركي كن نذري نكسي ان هدأبو الله قوتوا له نغنجراتو شركي وان تأثر توبة تسر واجباش كالحديث بغير الله أكموا الرب ملاجرون ككتو فلا نحقد وليس فيه كفارة والرب ملاجرون ككتو وان الرب ككتو سيو إرأو لكفاران الرنجر توبة غير رب تين ككتو شركي مره كفوزا إرأ توبته وبقوتوه يو يزيد لكفارة باسوه وأما نذر المعصية نذر المعصية مو فينعقدو إن إما هدما كفارا نذرين ورجرا لكن لا يجوز الوفاء به إساسا منه ثم ليجأ وعليه كفارة يمين كفارة مخكوت الرجرا نعم أكلت الدانجر كمين الله كمساج ورفا جدابه يوتي قيسي أكيد كمس وين عمد أنه كيلو جنمو شين جلابة ديني كساتا جوابا أتبار هناك دبرتين ومار رامو جوابا كتاب أنا بيدة سوية فلا نجد وليس فيه كفارة دونا كفر جسنه يجي سنراجي كفر جسنه يجي سنراجي هم بلاو ماك ويا فان بيتاف ملي كفلتي بلي اركتكم جميلة تودي الشيير الله تعالى جيت الله جل وعلا يوفون بالنذر جئتني النذري فارسلال ورا نذري قوتو فارس يوفون نقوتا بالنذري والرب جيت قبسيسني في الركايا إن قوتني ويخافون يوما كان شره مستطيرا نذري والربوت إيجا ربين فارس واني ربين اتأجج تق كانما وان سندلق فارس تق عباداي الأماية نذرين إيجا عباداته الله أهمله غير الله تقول من توره هيا وقوله هذا مثل للمؤمنين الذين يوفون بالنذور والروان إخرقا يقوت فارس رب الطيبة الشرعية وهذا يدل على أن النذر عبادة ورى النذري قد يقول إذا رب فارت إذا رب عبادة جالت فارت وليس ذلك يجب صرفها لله النذرين إذا عباداته رب ملك براك نذري ولم يكن واختصاصه بها سبحانه وحده وقوله تعالى يا رب الآن وما أنفقتم من نفقة وما أنفقتم وأنباثا من نفقة نفقارة أو نذرتم من نذر أو نذرتم تبكي كقضاء وكان سلة قوتا من نذر النذر الره فإن الله يعلمه كقوتا إيقنا والنذر قوتا إيقوتا فإن الله يعلمه ربي إني بيكا فيجازيكم عليها قالت إرتثني قلت آيات إن كانت لوجه الله فول ربي في فوتها أي أن الله يعلم نفقات العباد ونذورهم فيجازيهم عليها إن كانت لوجه الله باسي نسان باسي يوفو لربي تستاس نذري نسان قل أن لي نذري خيري تهيوبوتا جلت الرتي قل شاف ربي فدل على أن النذر عبادة نذري عبادة آكل نتعاين نتوني اللين أكمت حيث قرنه بالنفقات نفق أول إبقى بين ربنا يتسنى كيس النذري ها والنفقات عبادة باسينة ورك يترت نفسيت يترت مساتينة بابته عبادة يلم وان عباداته نساء فقالاته ان يقولك بنذري نذري لن عبادة اذا كانت لوجه الله كالصدقات على المساكين والفقراء فاذا نذر وتصدق بشيء للقبر او لبنائه او لآلهة معينة صار شركا اكبر بالله نعم ويا كانت ايسا شره همتون اذا مستطيرا اي منتشرا فجاءت ويا قياما ويا سنسداتا جليل فارسي من يزن كذلك عن عائشة رضي الله عنها حديث صحيح كي ستي عائشة الرسبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي جليا من نذر من نذر نم قد كان كلا تقول أيطيع الله ربي كل جيت صلاته صومه قرآن قرأه زكاة باسو حجي قدو نذري قد إذا فاحيتم فنينين هل يطيعه قل هاجر وان خيري في الرقائه ومن نذر أن يعصي الله نم ربي انجدو فلا ربي ديمو نذري قد إموه فلا يعصيه ربي انجدو كفارا نذري زني مالتا كفارا ككو نذري زني قوتيني أمو كفارا ككو هابافت نذري معصيات بوتون انتهو كفارة كفو الرابع سنموه تليسا سنميات نعم تشيركي سلاة ذات وبتني كفارة وإلا انجرتير ما ليس فيه مسائل الأولى بابا كان جيسا مسألة عليه درسي دبركان الروان قد تموى يدو جرا تدورا وجوب الوفاء بالنذر وجوب واجبته الوفاء بوتون بالنذر والرب يجيك قبسيسا أي نذر الطاعتي نذري ذين خيري تاتي سطاعة تاتي يو إسقطي سنبوت واجبته ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه يدمر أمري بوت واجبته ترى كلا ثولة كلا تم نذري تم نذري بوت لذي واجبته نذري طاعة رات خيري من ربي يتفرك نذري شركي له بوت واجب انته بوت انجر إرى توبة نذري شركي لا إذا توبته واجبة كفارة لنقب نذري معصية شركي ما ليجرته نذري سني ما هدما بوتو ننجرو كفارة ككو الرابا فتقافة إيس إيسو تقر تسر واجبة يقسم معصياتها لقوله تعالى من نذر أن يطيع الله فليطيعه كان أتشراه له مثل الصلاة والصوم والاعتكاف وغيرها الثانية مسألة لما قام مسائل قرسي دبرسان الرابولة كم ترى إذا ثبت كونه عبادة الله إذا ثبت يو ثبت كونه أي كون النذر نذرين قد أيوك سلمكن عباداته يو ثبت عبادة الله فصفه إلى غيره شرك ما كان ثبت نذرين عباداته اندره غير ربي تدبسوا شركي الشران جنة إنسان ثبت قرتيس نذرين عباداتهون نذرين عباداتهون برمي ثبت جيه ما الآياتي قرر قرتيس نذرين عبادار لكوامون ثبتين كرا ربي ور نذري بوسفار سؤو خنان يوفون بالنذر يلي وان تقويكم ربي جالتيسني ور إذا بوسفار سيواني سن عبادة جلان إذا ربي جالتيس يو الرئيس بوت فارسو وان سنجالته الرأيين خراسانين خراء من له نفقات عن آيات سككيسة ولس اندئيسي نذري في دؤوتين وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر جديد نفقا بكتكات دبتين نفقا ورئيسي تيكنا عبادة واجب خمسين كنا نذري لنا أكمساني كطاعة إذا ثبت يو ثبت دوب كونه نذرين عبادة لله عبادة ربي تهو يوثبت صرفه إلى غيره شرك غيري الله تي نذري قدو مخلوقا يتو ربي خالق دي ثاني مخلوقا نذري قدو شركي رما عبادة ديبسون قرى غيري الله أي لما مدعهم الله على الوفاء بالنذري ذلك على الوفاء بالنذري وأنه يجازيهم عليه دل ذلك على أنه عبادة كما أشار إليه في الشرح والعبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركا الثالثة سدفة أن نذر المعصية مثلا سدفة نذر مثين شبوتات لا يجوز الوفاء به ثالك بوت من بك وأريد أن هذا الرب يتنى الرب يجرى سوية أريد هذا حراما مثي هذا يسي قباب سولين حراما نما ربي التمام هذه من سكولما يتنبخني هذه سبايئة وفدين صحيحة هجيت أريد أن هذا الرب يتنى الرب يجرى سوري كان مطوطا مدورا كان إيري السيء الرديم نرى هجرى ربي يتنى معصية نذري ودامي أن نذر المعصية نذري معصية نذري نسين تبوتها تلا يجوز الوفاء به بوتون بقوية إما هي الأمس يمو والرب مقالة بوتون إن قوية بوتو واجب تو يدين يقرمي واجب رأيتين بوتو نون قو أي لقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه إن جنت بوتون إن قو نذري معصية كفارا نجيا مو كفارا يمينا أو ذلك فالزنا وشرب الخمر ونحوهما فكذلك جيلة تدان وبنه باب من الشرك النذر لغير الله نذري في شركي تاتو كان أدان وبنه نجي مدح الله الذين يتعبدون له بما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات وهو سبحانه لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم باب من الشرك الاستعاذة بغير الله هنا باب هذا باب كن باب من الشرك شرك الرأي الاستعاذة مغنفتون بغير الله وان الله مليج موت مغنفتون شرك الرأي جنيت مغنفت جنيت فكينيا وليت لقد انقرأت كثيرا وليت بولت وان تقوى بتامير بيشا درادو بيشا تيومي شكل سن جنيت سداري هايو لغتنا انت مغنفت غوغوو تتوتا تيتنيرا هايو لغتنا ايشون جنيت بيشا جنو تلغت انكو باتبون شوبا اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ارم درايو ان لدينت جنيت سداري bulcha laga kana jinni buddi ci jinno da ci ku batu bul duba ita de se isa magam fadde gogo wota tu ta isarra way sen ha gane de jinni buddi ci laga san mirqana de ani da sayyida ta hun ki ya jinni ak ki ya allah timone bani adami tille mo ne jalat de sangar tani ani na dan kun sudna al insa wal jin jinni fi bani adami tille sayyida thane mi ne nam to kona ma kana tu pa edan do gowota jinni zati warri yala bulun naga yan bulal kan kuni angor ga teni gatti ma gamfatu zabba katu kana ango tana fa mi chekana tiksabu gurra kana maqa kana nani chille ti fame mi le angor ga akati ti wa rabbi male jurti ma gamfatu shirki tawu fi himna ayetu hayi devan abri zara lutti sin magam fatti nama tokko han to nadde ma nama sanjela hitte ni sin ni diye tin ni sir rabbi wal jahi dalaga isati wa anta tahiju ikkeesa bab min ash-shirk min litab'ir wa hadhihi at-tarjama laysat ala itlaqi li annahu idha ista'adha bi shakhs mimma yaqdiru alayhi fa innahu ja'id al-isti'ana shirki ar-ra'i al-isti'adatu magam fatun jannani بغير الله وان الله ملجر مغنفة وان الله ملجر تئسون أي فيما لا يقدر عليه وان إني ربا دهين مرة ديبس نكيسا تئسون شركيته وان إني دندهيك تئسر ديبس وكيسا تبوس تئسا وانا كانت إنم نكون نديما نرى قب يو التاني إني قبو دندهي سر قب سون شركي جرا وان إني نما قلئ نمرة ديبسين دندهي نكيسا تئسون شركي جرا مايس مغل تيدو بينتو ايه وقول الله تعالى بيتش الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس كنو وأنه شأنين كان تهيجر رجال ديرا من الإنس بني آدم الراتان يعوذون برجال من الجن يعوذون كديتا تهن كديتا تهن كما غنفتا تهن برجال ديروتا من الجن جن الراتان فَكَرَهُ جَنُوسًا أَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْوَادِي مِنْ سُفَهَاءِ قَوْمِهِ هَيُّ لَغَكَنَا تِدَيْسِ مَغَنْ فَدْ قُوَّةَ تُوتَ إِسَارَ أَكَجَرِ هَمْتُونَ نَنْتُقْنِ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ شَأْنِنْ تَهَيْجِرَ إِرَّنْ بَنِي آدَمِ الرَّتَهَ يَعُوذُونَكَ مَغَنْ فَدًا بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ إِرَّنْ جِنِّي جِنِّينَ دَائِرَ قَفْتِ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ إِرَلَّي تَلَالَّي مَغَبْدَكُمْ بَنِي آدَمْ جِنِّي اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث ألا كرما قبض ولا ارتيج هيا فزادوهم رهقا فزادوا بنين آدم دبلا هم جنوت اتماقا فتنساني رهقا بون دبلاني فقط درس إني يو غسر جيتيو سودنا دين سوى الجن بني آدم في جن تلا سيدو تساني تبون تفلفوتي فزادوا إنسين دبلا هم جن رهقا بون يأن يعوذون برجال من الجن فزادوهم تكيا كم قوت فزادوا دبلا إن رجال جن هم رجال إنسي فراقا صدا إن صدا تشزنجت وكذان زانت بيسان قران صدا تشزن يلتجئون إليهم مما يحاذرونهم يظنون أنهم يعيدونهم ولكن زادوهم رهقا أي خوفا وذعرا صدا دبل تيف جن إنسي يونم تنبغتين صدا تشف يوكا جن إنسي تيو دمغم فت إنسي جن تيو دمغم فتغن جن زني بون وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصوات أعوذ بسيد هذا الواد من شفاء قومه كان ذعرا وخوفا بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف فكأنهم ما ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيئا نعم آيان ثم لذن غجر الكتاب تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام جن تتأسوا اتمغنفتون حرامته مغنفنان عبادات لا يجا عباداته رب مليك اتمغنفتان انجف لكن وان دندهي مخلوق نمران ديب نكيسة تيان وان اني سرى ديبسو دندو كيسة يو اتمغنفت يومان قبل لأنها لا تفيد المستعيد بل تزيده رهقا فعوقب بنقيض قصده وهذا ظاهر فتكون الواو ضمير الجن والهاو ضمير الإنس نعم استكبارا وعتوا ولكن الصحيح الأول فزادوا سوالك جن دبلا هم إنس لا رهقا صدا هاو ذهب للا إنس داتي سويت بلين آدم صداتي تمضم فتاركا أكذب فسروا بريدا واو زادوا جن جن دبلا إنس رهقا صدا نعم لرجال من الجن استفادوا من أن الجن رجالا أكمريفوا جنة ذلك جنين إلى اللين قبديمي ولهم إناث دبرتوت اللين قبا وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم أكسفات أرقمائل إن هذا شيء نعوذ بالله من ذلك أكسفات أرقمائل وكذلك العكس الرجل من بني آدم قد يجامع الأنثى من الجن وقد ذكر الفقهاء الخلاف في وجوب الغسل بهذا الجماع لكان من مرات كناني وجبوا ما وجبوا والفقهاء يقولون في باب الغسل فقهاني بيتني إسلام أبوان دبا من قبل بابوان كان سنمت وجبسوا بيتت ما لا سوا لو قالت إن بها جنية يجامعها كالرجل دويت امرأة من بني آدم تقول لي زوج من الجن يجامعني جت هل يجب عليها الغسل بهذا الجماع؟ كتاب ذكر كان بعض الفتاوى ما جت كان كتاب سيرت واجب جنابان أرقام يتامو كيف كان أن يجني برجين بني آدم أكم قرن وجب عليها الغسل رت واجب تهاجة يوم نمشي بني آدم تجني فودة كيف كان أن يهو كتاب سيرت واجب تهاجي ما يسن وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك لكن لم أره في كلام أهل العلم وإنما أساطير تقال والله أعلم لكن علينا أن نصدق بوجودهم وأنهم مكلفون وبأن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك وبأن منهم المسلمين والقاسطين وبأن منهم رجالا ونساء نعم بكاتهم برباكيزة مثلا إلا يوك أرقى متهيئية والجن من قرتي من كذبتي بني آدم تاتي فودون مجرى بني آدم جني فودون إنجر مونجر كنرت خلاف الجر ولما يجدوك إنجر اللي إنجرني كتاب عجائب وغرائب الجن والشياطين جرى مكيس اللالتا شدبة إذا جيلتك كتاب قرتي من وان جراته إذا قرتي ولك أنا نيون أرقميت من جر لكاته واجب متهايا لكن كراها لالات كراها لالات لم يسمى جنيتهم لتيت من ثلاثين في الناس من يه جافو تاي ها سيسوبو فادا داغر ان ثلاثين نساسي لأيه وأكثر يتون وغات عساتي مالك بي فبني آدم يو تاتين بي تاري سوبين تلامباتي بيت إسان تاي وانا متوشي او بي رقم قوت جنيو تربيت امانا كربي سداتا كان كي جبنفا وركتي يو تحمله كتاب عجائب وغرائب الجن والشياطين جرى مجرى كوان كان من دولة ما هي كجيرا في ستاتو كيف سلاب كان هي يوغر سيتي من كهو زوجين كب سيد الليل كب حرتي ذاته زوجين كب غربتي ذاته سيد كب غرمي أرغمدو هل واني غر سيتي من حتين دافتو واغم جدا هل فهودة فهود نرغم نمي أفوري رقاء الرتبه تك لو كانوا اعترافا اسما افهموا وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها اعترفت يوكا فما افهموا دلقيت يوكا كزوجي في سيدا لينك من حملين ارقموا يعني وسدين كان كيسا تقو ارقموا ينان نهدين اندابا مابا اردابوا ملي ما تيرا ري يوزين قرتيت من ادعت أن لها زوجا من الجن لا إنه بنه يتسنق جيلت هيا نغرتي من كازوجين جني راتاي غرامين تيارغا غافتي فود زوجين جني كاتبان بوكو ورغيت دوبته ورتين تكولي مالي نيرم توري ابيت سنما سني دي دمو جني تشاني دي دمو بوليس تكيت مو اكا كوكي غافن دري يو غرتي دي نا بان ني دي تيو بان جرات ودي هيو جراتين غافن نور يبين قسم الدين ولكن لا ينبغي أن نفتح هذا الباب بابا كنا غنا بنون بربا تسويدا وربما تفعل الحرام وتحمل وتقول لي زوج من الجن لو غنا دجيت بيتا دكز يتفات ارغما يجي بابا كنا جاهل درت بنانيه علمي غي بغض البصر بلا دبر ايه بابا كنا بنت جاهل درت ابدت بابا شرينا بنيتاتي رب بيرو دفتيغت ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة المنسان استكبون لندن نمفوتي من قدو يساولي جبوا تربوا فتنة تتعينا جرم لين كأني نمسوت سوتا أكن بالشهداء دي مهدن هيا وعن خولة بنت حكيم قالت وانا كنا غنى عزيزي لما إسلام مال إسرية عزيز وانا جايبا شيئا وعن خولة بنت حكيم خولة انت الحكيم مرة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خولة انت رسول ربي لغايت من نزل منزلا يقول فجر من نزل نمني كبسي منزلا بك قبتي تك نمني ديميت بك قبتي تك كبسي فقال أدودي مبرتي جتبي بقوت فأكبت وغاتي بلو كبسي يوكا من نزل منزلا يعني من مسجارتي نجيت من نزل من قبت منزلا بك قبتيتك دوي ملدي ماجرو من بقرتيك من أسب الله بيت من سيالا سوالة إن بقوتان إن قبتاني فرر بعد يافاقز نم دي مكسي بس أما مكينا نفرر قرار روري أني غتماتاني كاني تام بولان كان يوكا نبك مدك من التجارة قبت فقال كجل توبة أعوذ بكلمات الله التامة نمغم فتان بكلمات الله التامة يبدي والرب تقوتوتا تتهرقون فين دك من تنتج سنم نجد من شر ما خلق همتو والرب أمير والرب أمير همتو قبضر همتو قبضو همتو إذن سنر يبدي لربي تقوتوتا تتنتج سنم نجد لم يضره شيء بكلمات الله التامة أعوذ بقرآن الله أكما يشوت به قرآن ربي فبوت ما تيغن جلت بيس كلام إساتي كلام إساتي صفة إساتي صفان ربي مخلوق أنجل أم تيس كلمات الله إغن جلت قرآن الله إنجل نمني بك قبتي ديني بك قبتي بك قبتي أكنا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق كجد لم يضره شيء واني تقو إسا ركزا جان هذا إني بك دعائي تنأتكار إسان كيسا جفت حتى يرحل أو يرتحل حتى يرحل من منزله يرحل مو يرتحل حتى يرحل من منزله ذلك قبتي إسا كيسا هذا إني فأتت وإني تق إسا تق أن يجع تنافو مالكو تايو ديمتي ملتك رواه مسلم باديا لفدن كرا كيسا قبتي قد وهي سيمتي ويقول أعوذ بسيدي هذا الوادي من صفاء قومه يتر ما هرام دلق ده شركي سينتامي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق جديا بديل الخير يعني وانا كنا بديل الخير بكبوت وان أنبتي دور دلق دور بكبوت تخيري تدراني قرتيت لفتنا أمانا فاجئني لفقبتني أيوتي أمانا قلانوتي لفتنا أمانا لفيتين مخلوقات أمانا ربي زيتي سوات اللي نتيجيتا ومامات تركتما أكاس انجرا هايو لغا خنات تديش أبا لغا خنات تنجرا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا يجي ولا تيرنسا ولا لينجا ولا كانجب ولا بوتي ولا بوفا ولا جو لم يضر شيء جرام جيف شيء واني تقو بكثانت كلماتنا يقينا نواتي ايه نبي محمد يد اقاد وبتا نبيين كن حق ايتيك امان تيه يواتي دبت انتو كتير ربك نما كان جديوان فوق الجياني ميل الله ايتيك نما كلماتنا فتا شوتو كتير وفتموه ما تنقول هيا هي مسائل الأولى هيا تيه امام احمد بن حنبل رحمه الله قرآن كلام ربي تهو مخلوق تهو لبو حديث خنان دليل قرأتية لا قرآن مخلوق يدي يتشيني ورد قرأتكون معموم فاهد أفا وقال ما في باتي أفريد أمهي أن رحمه الله وقمت دانم كان سلاة خاتينا إساند أو سلاة فل دابت قول دابت ونين دند إنه الفنر قام كينا ولنركس بدي شخنان إذا نجيت قرآن دو مخلوق تهي نبي محمد مغم فتا إلي مخلوق مغم فتا ما جري مغم فتا إنه أما قرآن أن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عن جنة كلمة ربي في قرآن أنا ردي قل أسر إلى هذا مرة تكي الله ما مرة تكي الله نمني جئي مالين أبو محمد نمني ردي دي ويجري يقين فرباك زفر ونهم وأنا كنا ذكرتك إن أدو غيبات نبيين إنسان يقين أيه فيه مسائل الأولى برد بعدين عن كله نوقف شتنا يرد الدينا لا كفي أني خنا لين إلا الله إن خنا هو نقول ما له مرة تقولين عن جنان ونيتك فيه مسائل الأولى بابا تنا كيس مسألة عليه توج وان ترتي تبرخنا الرافولة تم واحد الأولى تدورا آيات النجم الجن تفسير آيات الجن هذا ما قرأت ترى تفسير إيكو آية سورة جن أي قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقان جن معناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فبات في مكان قفر يوم لبهي بك أنا نمن قبل نتكفير سبولي وسودا استعاد بكبير الجن ودى جن غلقة سنبول في جنو ثلقة سنقبل تقول في يلأته من صفاء قومه فلما رأت الجن ذلك زادوهم خوفا وذعرا جن من سنرقتين ينام بني آدم سداك سودا لقبديه لأن هذا دورش أكم من يكون هي لديك أي شيء قبرو جن من تكت سدانا سر رمبو يعني وقت سداتي استي مخلوقات يعني اللي مخلوقة ما لنا قدو دندت يؤتي وانا قدو ربي أزلد دفرت مالي وطقنا قدو دندت تهيت اللبو ستين دي وكان كورا اللي سر رنكات سياب خوفا وذعرا والشاهد من الآيات أن هذا مما كانوا يفعلونه في الشرك قبل إسلامه الثانية كونه من الشرك مسألة لما فادا مسائل بابا كان را كونه جن اتما غنفتون اتريسون كن شركي راته أكم الشركي ده آياني قرتيتن إني ما أتيسيته وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا يتملك من شركي يوم جس استعاذات مالي مغنفنا عبادة إيجا عباداته مخلوقا مغنفتون وعبادة فلاني مخلوقا غنو شركي يدا مالي قرانا شركي تهيج وبتني جرا ها وهابي فايدة قبلتا هكا جرتا قريبا فنانتون تهينا لأن الاستعاذات عبادة أمر الله بإخلاصها عبادات استعاذة استعاذان عبادة عبادة يقتات عبادان أقول كل ليس يلك ربي فلما صرفها إلى الجن صار ذلك شركا قرانا شركي تهاتي بيان مغبودات وكلالته ودياتيني سيئسو كليتان سيئس لفتان سيئس جنيخان سيئس تقل لنا الجسد سيد إبالو سيئس هنو غرتيس من كالف إمالاجرة إمالبهيس بقى صد أجرة واتكوني نبوهر تانجرتو نجابيس يتان نمي كني نوهر كربي سينيقات الجيوان النكيسي ربي جلان دي نعم. الثالثة تدفع الاستدلال على ذلك بالحديث هل الرتي دليل قلتو حديث هنجي ذلك فعلى ذلك تنوان بلات مضمفته شركيته الرتي حديث هن دليل قلتو لأن العلماء يستدلون به علماء كانان دليل قلتا حديث قرتيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يروخنا فدفرت كانان دليل قلتا على أن كلمات الله أن كلمات الله على أن كلمات الله دبي والربي غير مخلوقة وممتؤون في دبي نساء صفة إسائرا ست إساء مخلوقا مسيرا يقول إني صفتنا وصفا مخلوقا تين ست إني في وصف لمخلوقا قالوا لما ينجل لأن الاستعادة بالمخلوق شرك مخلوق جلت بقت واني دندهين مرة ديدي في نجازة شركية قال علماء كنان دل الفتنية دي كنان جتون أي أن الإمام أحمد وغيره إمام أحمد في علماء براقا في القرآن مخلوق جرأ لأني سانا كثي عزبا سن استدلوا بهذا الحديث ألا أن القرآن غير مخلوق القرآن أمماته أبو الرد كنان دليل قرأة لأن الرسول أرشد إلى الاستعاذة به القرآن ما كان فرده يتاجر بكلمات الله يتلا كلمة لربي كان القرآن لقيته وذكر فضيلة ذلك نمني كنما قنفتين فكب ونقام بلن جن ولو كان مخلوقا لم يشبه ذلك هذا القرآن مخلوق تهي مخلوقة ما قنفتها جلت ليس أنجل ولم يأمر به لأن الاستعاذة كذي المخلوق شرك نجرة وأن دندهين ما نقوني إنما الرام بيبن كيسة تيجي نعم الرابعة مثلا نفرقها فضيلة هذه الدعاء هذا الدعاء هذا الدعاء وأن قصاوي تيون ويكسيك أفسيتها يا أبو قصنا تأتي تكتب الجلاء الرلال كيف تدهم من أجل ده يا ربي كان أمه فضيلة درجة هذا الدعاء دعاء يمكن قبوله دعاء يمكن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق درجة إني قبو مالي نما إذا جاري واني تكا إذا انضرر طب إني كيفية تتنجن فضيلة إني قبو سن مع اكتساره قبابة هو الجي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا لأي ذكرت أي لقوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك الخامسة الخامسة شنفى أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية دنيوية ميلا عن جري في جرين يكتام يلي لا أن كون الشيء ونت قطعون مسألة جائبة أن كون الشيء ومتقطون يحصل به كسبيسات أرقم تهون منفعة بؤان هي تب دنوية هي جرامي رفتية يا انت كجلا قراتي دنيوية دنيا نون اتمال توان يا تتانم دنوية جتات واوي نتان جتات مو دنوية جتات نون اتواوي نان جتات نون اتياتو انا مثلا أن كون الشيء يوم ما كانت إذا قاف شيء كتات الله كذ مو كراته أما يورا سيبوسا نمو كرا خطاك اللمو كرا سنبيب أن كون الشيء واني تقطهون يحصل به كسبيتات إنما أرقم تهون منفعة بؤان دنيوية دنيا فبئسات بؤان دنيا إنما أرقمون من كك شر بؤان دنيا سنعمت وهنا مرة قبوتي ونس أو جلب تكي نما في دوتي نفع بؤا وهنا ما في دوتي بؤان دنيا في ست وان تقر أرقمون لا يدل قجي على أنه ليس من الشرك وأن بؤا إذا أرقم بدون شركي مثيرة قجي هذا ما بؤا دنيا إذا أرقم شركي ليتا نمت أعوذ بسيد هذا الوادي من صفاء قومه جلكم بوا دنيا أرقته غر نمت إني جلت إنن تكسابوا لهم أكام دي جات أكلم بهمتوا لنسقنا وده تكسابوا لهم بوا إرى أرقته ونرقن بوا إرى أرقته كيغان الألتوان نسين شركي نتين دن دي تيتو بوا إرى أرقته ودين شركي تا سيقاليدو بينكم أتشرا قد أستجني سن الرائك أن كون الشيء واني تقطهون يحصلك أرقم تأرغمتهم به شيء ثاني منفعة بؤان دنيوية دنياء دنيوية بوان دنيا إسهان أرقامون بوان دنيا من كف شر همتو ونسو النمرة قبوتين حكا هيكي لغا زنيت إكسابل همتو قوم إسهار أو جلدنا في انتكي بوا وهينما أركسوتين فلا يدور لنقا جلدتي بوا وان سنير أرقاتون على أنه ليس من الشرك شركي الرأي نتيجة من بوا الرأرقات يجون لن يتلع بوا من الرأرقاتو يجون شركي تولن ده أينهم إذا استعادوا بكبير الجن سلموا من شرهم هذه المنفعة قد شلقات لقد سنبولتون ويتم غنفتني لديسن تكسابل بوا أرقاتا توجلوا شركي ونسن بوان إذا أرقم تشركي جدا موان بوان إذا أرقم تكون جديا لكن مثل هذا لا يدل على جوازه وأنه ليس من الشرك وأن بوا إذا أرقم تكون إن بقى كم إن بقى شركي جدا موان ذنبه بل يأخذ ذلك من أدلة الشرع وهي قد دلت على أنه شرك فإن قدر أن فيه منفعة هذا لا يبيحه وأن كان جزت بوان أرقمون بوان هيك لغا سنين ستكسابونه هذه حلال سنقوله بوان إذا أرقمون حلال سنقوله لأن فيه من المفاسد أضعاف ذلك هي فهم نميره فنفقر سيوى الرب ملاجره ونذري قوله شركي والرب ملاجره ثم قمسته وأن إذا اندهينا مرة عندهينا جزت الشركي وكذلك توبته قبناه.